يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أحيانا وتحدث كثيرا عندما تجلس ساعات على وسائل التواصل الاجتماعي ثم تنظر إلى الوقت الذي قضيته، فأنت تقول لنفسك هو أنا بعمل إيه؟ أحيانا عندما تأتي لتأخذ منامك، لتأتي لتنام، فتنظر إلى حصاد يومك الأخروي، فأنت بتقول لنفسك أنا بعمل إيه؟ فالأمر يحتاج وقفة، كل منا يقف على نفس مع نفسه وقفة صريحة، أنت بتعمل إيه؟ هذا سؤال في منتهى الصراحة ويحتاج إلى إجابة، وكل منا أدرى بنفسه. إذا نظر أحدنا إلى حصاد أمس القريب، أو إلى حصاد الأسبوع القريب، أو الشهر القريب، أو السنة القريبة، فينظر إلى حصاد عمله، ماذا عملت؟ اخبرني عن قرآنك في خلال الأمس القريب، اليوم الماضي، كم جزءا قرأت؟ اخبرني عن أمسك القريب، كم تسبيحة سبحت؟ اخبرني عن أمسك القريب، ما أخبار قيام الليل؟ ما أخبار السنن الرواتب؟ ما أخبار السنن النوافل؟ ما أخبار الأذكار؟ ما أخبار الصدقات؟ ما أخبار صلة الأرحام؟ ما أخبار بر الوالدين؟ ما أخبار الإحسان إلى الناس؟ ما أخبار خدمة المسلمين وقضاء حوائجهم؟ ما أخبار؟ ماذا فعلت بالأمس؟ إن كثيرا من عندما يضع رأسه لينام يقول فإن قبضتها فارحمها، فإذا قبضت على عمل أمس القريب وحسبت عليه، هل تظن للحظة واحدة أنك من أهل الجنة؟ إن إذا حسبناها بمقاييس العقل البعض، أن أمسا 1440 دقيقة، فإذا جئنا لنحسب حجم الصلاة. إذا قلنا أنه خمس صلوات في 20 دقيقة بمئة دقيقة، وإذا قلنا أنك قرأت جزء قرآن في ثلث ساعة، وإذا قرأنا أنك فتجد في النهاية أنك تعبدت إلى الله بمئتي دقيقة من 1440 دقيقة، وهذا يوم واحد. أنك بالكاد تصل إلى سبع يومك، تصل إلى سبع يومك وأنت تطلب جنة عرضها السماوات. بل كثير منا يطمح. إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يجلس فرأى رجلا قال أنا لا أحب أن أكون من الصادقين، أنا أحب أن أكون من المقربون. قال أما أنا فأخشى أن يقذف بي في النار. فكثير منا هو يظن أنه من أهل الدرجة العلى في الجنة. بما قدمت؟ ماذا قدمت؟ انظر إلى حصاد عمرك. إن كثير منا بلغ منذ 30 40 50 20 سنة، فبعد 20 سنة محاسبة، 20 سنة حسابية، بعد 20 سنة حسابية ماذا قدمت؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. ما هو الخير في 20 سنة الذي تأمل من خلاله أن وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. من منا لا يطمح، من منا لا يضع أن هذه صورته، ولكن الإشكال ماذا قدمت؟ إني قرأت عن رجل من السلف أنه كان يصلي الفجر فيقول من أقرأ، من يقرأ عليه القرآن، فإن لم يجد أحدا أو إن وجد أحدا قرأ، فإذا انتهى من يريد القراءة قام فصف قدميه حتى الزوال قبل الظهر بربع ساعة ثلث ساعة، ثم دخل بيته فتوضأ فخرج فصلى الظهر بالناس، ثم جلس من يقرأ لا يوجد أحد، صف قدميه إلى العصر، ثم توضأ وصلى العصر، ثم جلس يذكر الله إلى المغرب، ثم توضأ وصلى المغرب، ثم أكل لقمة خفيفة فهو كان صائما، ثم صف قدميه إلى المغرب، ثم صلى العشاء، ثم دخل فنام نومة خفيفة، ثم قام يصلي إلى الفجر. وقيل هذه عبادته من 40 سنة. نحن أصلا ليس لدينا من الهمة أن نفعل ذلك، ولا يخطر ببالنا. إن كثيرا منا أول ما يفكر فيه إذا انتهى من صلاته النوم، فهو ينام بعد العشاء إلى الفجر نصف ساعة يصلي، ثم إذا أتيح الوقت فينام حتى الظهر، ثم لا مانع من وجود القيلولة من الظهر إلى العصر، فهو السؤال انت بتعمل ايه؟ ايه اخبارك؟ ايه حصادك؟ اذا نظرت لحصادك ما اخبار قرآنك؟ هل تستطيع؟ كنت افكر بالامس القريب، هل يستطيع احد منا ان يقف بعشرة اجزاء من حفظه دون ان يكون هناك هاتف او مصحف ودون ان تخطئ؟ إن عبد الله بن عمرو بن العاص لما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ القرآن كل 3، وكان يصوم يوما ويوما، وكان يصلي نصف الليل. فإذا تخيلنا أنه يصلي نصف الليل مثلا ما يقرب من 4 ساعات، 4 ساعات إذا افترضنا افتراضا أن الجزء في نصف ساعة، معنى ذلك أنه يقرأ ما يقرب من 8 أجزاء يوميا من حفظه. فهل أنا بعد هذا العمر الطويل أستطيع أن أقرأ 8 أجزاء من حفظي دون أن أخطئ، دون أن ألجأ إلى مصحف أو هاتف؟ هل أستطيع؟ هل أستطيع خلال يومي أن أقرأ كل يوم 10 أجزاء من حفظي دون أن أخطئ بعد هذا العمر الطويل؟ أين أفنينا أعمارنا؟ أين ضيعنا أعمارنا؟ كل ما شغلنا عن القرآن فوجئ، أين نحن؟ لذا أول سبب من أننا لا نفعل شيئا على الإطلاق واحد الكسل، هو العجز والكسل. ولكن العجز ليست لنا، فإن كثيرا منا ولله الحمد والمنة لا يقرب من قضية العجز، ولكن الكسل. فلما الكسل؟ يعني كثير منا يجلس فراغا لا يفعل شيئا البتة، ربما كل 5 دقائق يلتقط الهاتف لينظر إليه نظرة، ثم يعيده، يجلس عليها نص ساعة ثم يعيده، ثم يعيد النظر، ثم يعيد النظر. فهذا كسل. كثير منا يضيع أغلب وقته في فعلا لا شيء. يعني إذا نظرت منذ استيقظت حتى الآن ماذا فعلت؟ ساعتين، 3 ساعة، ماذا فعلت؟ كم حسنة صعدت لك؟ فهذا كسل، أنك لا تشتغل بالتسبيح. لما لا تسبح؟ لما لم تصلي إن ركعتي الضحى فقط ب360 صدقة؟ لما لم تصلي صلاة الضحى؟ وصلاة الضحى وصلاة الأوابين. منذ استيقظت ماذا فعلت؟ حتى لو أفطرت، وكثير من يفطر بعد الصلاة، ماذا فعلت حتى الآن؟ لا شيء. فهذه القضية، لما وقتك يضيع في أي شيء إلا طاعة الله؟ لما أنت مشغول بأي شيء إلا طاعة الله؟ إذا سألت نفسك لماذا لم تحفظ القرآن حتى الآن؟ كل منا يسأل نفسه، يسأل نفسه. إذا جاء ملك الموت وبدأ يتفحص الوجوه وقبض روحي، أليس من أقصى أمنياتي أن أكون حاملا لكتاب الله؟ أليس من أقصى أمنياتي وطموحاتي أني أكون صليت من الشروق من الضحى حتى الزوال؟ فلما لا أفعل؟ كسل، أنت لا تفعل شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فهل استعذت من الكسل؟ كنت راقدا فأيقظك الله سبحانه وتعالى؟ أنه في الأثر إن الله عز وجل يقول لجبريل: أيقظ فلانا وأعقم فلانا، فأيقظك الله. فبدأ هناك كسل. فهل انطفأتم من السرير وقلت: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأسرعت إلى وضوئك وأسرعت إلى محرابك وصليت؟ إن الحديث في مسلم، تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام، صلى الله عليه وسلم ينام، فنعد له وضوءه، نجهز له المية بتاع الوضوء، نعد له وضوءه، فينام ثم يفزع إلى الصلاة. قالت: والله ما نقول يقوم، ولكن نقول يفزع. لا أدري أهذا كلام عائشة أم كلام مسلم عليهما، رضي الله عن عائشة وعن رضي ورحم الله مسلم، ولكن انظر إلى اللفظ يفزع. فهل أنت تقوم إلى الصلاة فازعا لأنك لو تكاسلت لنمت؟ إن كثيرا منا، وأنا آتي إلى صلاة الجمعة أتفحص الوجوه، وجوه الناس، فهذا يدخل ليشتري إفطارا، وهذا يسير في الطريق بدون هدف، وهذا وهذا وهذا. أين أثر صلاة الجمعة؟ هل إذا سمعت النداء فزعت الله أكبر، أم تقوم متكاسلا؟ والله سبحانه وتعالى يقول في وصف المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة، أليس هذا هو حالنا؟ إذن لما الكسل؟ لماذا تكسل؟ لماذا لا تبادر؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال 6، فبادر بعملي، قم إلى مصحفك، امسك مصحفك، اقرأ، إن كل حرف بكم؟ ب10 حسنات. إذا كنت وردك تقرأ جزءا فتخيل أن انتقلت إلى 10 أجزاء، 10 أجزاء، 10 أجزاء. القرآن كله 236,000 حرف، يعني ما يقرب من 2,000,000 حسنة. يعني إذا قرأت في 10 أجزاء في اليوم، معنى ذلك أنك تصل إلى 800,000 حسنة لمجرد أنك قرأت 10 أجزاء. تخيل أن كل يوم تحصد فقط من القرآن 1,000,000 حسنة، كل يوم 1,000,000 حسنة. لما الكسل؟ لماذا لا يكون القرآن هو شغلك وشاغلك فدائما مصحفك؟ كنت قديما أقول قعدت قاعدة الفراغات البينية. الفراغات البينية أن كثيرا منا لديه فراغات بينية، فهو يذهب إلى العمل، يخرج من البيت، يذهب. فهذه الفترة فراغ بيني، إذا استغللته في قراءة القرآن. كنت أقول لهم بالأمس القريب إن من المعتمدية إلى بولاق ما يقرب من 3/4 ساعة، فإذا قرأت المصحف من المعتمدية إلى بولاق تقرأ جزءا. جزءا كم تكون عدد حسناته؟ إن أحد أصدقائي كان معه سيارة فباعها، فقلته ماذا استفدت بعد بيع السيارة؟ قال أقرأ 4 أجزاء في وسائل المواصلات. فهل استغللتم أوقاتكم وتركتم الكسل؟ بادر بفتح مصحفك، بادر. إذا قبل الأذان، سعيد بن المسيب يقول عنه الإمام الذهبي، وهذه فضيلة لم تعلم لأحد من قبله ولا من بعده، أنه ظل 40 سنة لا يؤذن المؤذن إلا في وهو في المسجد. ما السبب؟ ما العلة؟ لماذا وصل؟ قال ما أتت صلاة إلا وأنا متهيئ، مستعد قبل الصلاة، متوضئ. إذا أذن المؤذن أصلي النافلة، ثم أعكف على مصحفي، أعكف على دعائي. عجز، عجز. لسنا من أهلي، ولكننا كل من أهل الكسل. فلماذا لا تبادر الكسل؟ إنك اليوم تستطيع أن تقرأ، غدا يقول لك الطبيب لا تقرأ. إذا أصابك ضرر في عينك فلست مسؤولا. اليوم تستطيع أن تقوم، غدا يقول الطبيب، طبيب الظهر وطبيب الرقبة وطبيب الرجلين، لا تقف. اليوم تصوم، وغدا الطبيب يقول لك لا تصوم. فلماذا لا نجعلها حرب على الكسل؟ أبدأ اليوم مشروع أني أصل إلى 10 أجزاء في اليوم. هذه كثير صعبة، هذه صعبة، لأنك أنت قبل أن تبدأ أنت أفسدت المسألة. ابدأ. إن عثمان رضي الله عنه لما وصل إلى قراءة القرآن كل يوم في ركعة يصلي فيها القرآن كله، لم يبدأ مرة ثم استمر، ولكن كانت حرب. قال رجل جاهدت نفسي 20 10 مرات تنتصر وهو ينتصر مرة، 9 مرات تنتصر وينتصر مرة، حتى صار هو ينتصر 10 وهي مرة، حتى استسلمت. قال أحدهم جاهدت نفسي، النفس لا تريد أن تقرأ القرآن، فجاهدت نفسي لأقرأ القرآن حتى صارت شهوتي المجاهدة. أنت عايز تنام؟ والله ما هنام. تريد أن أطعم؟ والله ما هاكل. صارت هوايتي وشهوتي أن أي شيء تريده نفسي أنا أقول لها لا. فلماذا الكسل؟ لماذا الكسل؟ لماذا نضيع أعمارنا فيما لا منفعة فيه؟ إنك إذا جئت بكراس وقلم وبدأت جلست، فبدأت تحاسب نفسك عن دقائق عمرك. كان الرجل من السلف يأتي بورقة وقلم، وكلما تكلم كلمة كتبها وقال: ما تكلمت كلمة إلا كتبتها وسألت نفسي سؤالين، في من قيلت ولمن قيلت. فإذا حسبت نفسي، ها مرة ساعة كم لله فيها؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء. فإذا جئنا إلى أكثر عمل تعمله خلال يومك وتخيلت أنك ستبعث عليه، غالبا كلنا سنبعث نياما، لأن أكثر شيء نفعله أننا ننام. خذ هذه اللطيفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض من الليل، فلم يصلي حزبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم له جزء كمية من القرآن يقرأه في قيام الليل، فكان إذا مرض من الليل، كان إذا مرض من الليل قضاه من النهار. ركز مرة أخرى، كان إذا مرض من الليل فلم يستطع أن يقوم، الطبيعي أنه أثناء النهار سيكون أيضا مريضا، فكيف قام ليقضي؟ وبدلا من 11 ركعة 12 ركعة، لأنه صاحب قضية، عنده هم، عنده الجنة. سلوا الله لي الوسيلة، فإنها مرتبة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأتمنى أن أكون أنا يتكلم عن نفسي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور. أين أنتم من معالي الأمور؟ ويكره سفسافها. ألسنا كلنا مشغولون بسفسافها وتركنا المعالي؟ تركنا المعالي لمن؟ إذن نحتاج لوقفة، كل منا يحتاج إلى وقفة مع الكسل. ها، إيه الأخبار؟ كيف حفظك؟ لماذا لا تقوم بمشروع إتقان القرآن؟ أن يكون حفظك متينا، أنك إذا أردت أن تقوم بالقرآن كله. إن عثمان رضي الله عنه، وخذ هذه مثالا، كان متزوج من 4 نسوة، وكان أمير المؤمنين، وجاء إلى الكعبة فتلثم، ووقف بجانب رجل فأزاحه في الحجر، ثم استفتح بالحمد وركع بعد الناس. كل هذا من حفظه. لم يفتح مصحفا ولا هاتفا، ولم يفتح عليه أحد، من حفظه. وخذ مثالا لعلو الهمة، أبو هريرة رضي الله عنه. كثير منا لا يعلم ماذا كان يعمل أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه كان أميرا على مصر، دولة مثل مصرنا هذه كان أميرا عليه. أبو هريرة رضي الله عنه كان قبل أن ينام له خيط سبحة بها 1000 عقدة، فكان يستغفر 12,000 مرة قدر ديته. كان فقيرا، فكان ديته الإنسان إذا أراد أن يشتري نفسه فكان يدفع 12,000 درهم، فهو لا يملك، فبدلا من الدراهم فكان يستغفر. كان يستغفر كل ليلة كم؟ 12,000 مرة. كم؟ 12,000 مرة. آخر مرة كم؟ 12,000 مرة. ثم كان يقسم الليل أثلاثا، ثلث يصلي، وثلث لزوجه، وثلث للخادم. فهو يستغفر في الليل 12,000 مرة، ثم هو يصلي ثلث الليل، ثم هو أمير. وما أدرك ما أمير. أخبروني عن ليلكم. إذا كان هذا أبوه، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض من الليل صلاه من النهار، إذا بحثت في قاموس حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجده يوما يوما ضقت فيزار أو يعاد. لما كان في غزوة أحد فجحج جانبه ووقع وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، لما وقع عن فرسه فجحج جانبه كان يصلي جالسا، لما كبر وثقل كان يصلي جالسا، وكان قبل أن يقوم يقرأ من 30 إلى 40 آية قياما قبل أن يركع، فهو قراءته كلها جالسا، فإذا أراد أن يركع كما فقرأ 30 أو 40 آية ثم ركع، إذا كان يقرأ 40 آية قبل أن يركع فكم آية يقرأ وهو جالس؟ لذا قراءة سير هؤلاء تشحذ الهمم وتقوي العزائم وترفع العقيرة، إياكم والكسل. هذه الأولى، أن كثيرا منا لا يعمل بسبب الكسل. الثانية، أن كثيرا منا لا يعمل بسبب الفشل. مبرره أنا فاشل، أنا متأكد يقينا أنا فاشل. لما؟ يقول لك بدأت في حفظ القرآن، أنا بدأت مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمس وست، وكل مرة لا أكمل الحفظ. أنا أحفظ سورة البقرة وآل عمران ثم أقف، أنا أحفظ جزء عام جزء تبارك ثم أقف، فأنا فاشل. أنا أردت أن أقرأ البخاري فقرأت ثم توقفت، أنا لا أستطيع أن أتم شيئا. نقول على العيب وقعت، من أضر بعيبك؟ أنت. فأنت تقول أنا لا أتم شيئا، فلماذا ننتقل إلى أتممت؟ إن شرف حمل كتاب الله ليس يعلوه شرف. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إلى الله، يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا ترى هل نحن من أهل هجر القرآن؟ نعم. إن ابن القيم عليه رحمة الله عد هجر القرآن في 10 أشياء، ليس هجر الحفظ فقط، هجر القراءة وهجر الحفظ وهجر التدبر وهجر العمل به وهجر تحكيمه، ولكن المقصود أنا أفترض افتراضا أنك حاولت 1000 مرة أن تحفظ القرآن وفشلت 1000 مرة، فإذا أتيت بين يدي الله تقول له ها حاولت ولكن أنت حاولت 2 أو 3 ثم انتهى الأمر، هذه ليست محاولة، إنه لابد أن تحاول حتى آخر نفس، حتى آخر نفس أنك تحفظ كتاب الله، وتنتقل من شيخ إلى شيخ، وتنطلق من طريقة حفظ إلى طريقة أخرى، وتنتقل من أسلوب إلى أسلوب، وتنتقل من وقت إلى وقت. أهم شيء على الإطلاق، إذا جئت يوم القيامة ويقال ارتقي اقرأ وارتقي ورتل، إلى أين تصل؟ إن منزلتك عند آخر آية. تخيل أحد يحفظ القرآن كله عن ظهر قلب لا يخطئ فيه، فهو يطير 6230 درجة، والذي يحفظ جزءا أو جزئين 100 أو 200. فلماذا لا تتخلص من قضية الفشل وتجعلها حرب على الفشل؟ أنا حاولت كثير مع طلب العلم ولكني فشلت. لماذا لا تحاول مرة واثنين وألف ومليون وتجلس؟ أنا حاولت أن أقرأ كتابا وفشل، اقرأ كتابا واصبر. كثير منا يقول مشكلتي في القراءة الكبيرة جدا أني أقرأ ولا تفهم. إن الكتب لم تكتب لتفهم، الأصل أنك لا تفهم، فكتبت الكتب لتفهم، ويأتي الشراح ليشرحون لك ما لا تفهم. إذا كنت تفهم فما حاجتك إلى العلم والكتاب؟ ربنا جل جلاله يقول ففهمناها سليمان، ففهمناها نحن، ففهمناها شيخ الإسلام عليه رحمة الله كانت إذا تصعبت عليه مسألة مر وجهه في الطرب وقال يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني. شيخ الإسلام يقول عنه الإمام الذهبي عليه رحمة الله كل حديث لا يعلمه شيخ الإسلام ليس بحديث، ومع ذلك يقول يا مفهم سليمان فهم. فلماذا رضيت أن تكون فاشلا؟ أنا حاولت كتير في قيام الليل وبقوم وبقع، وما المانع أن تقع؟ الأصل أنك تقع، الأصل في ابن آدم الخطأ والضلال والكفر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم، هذا هو الأصل. الأصل الضلال، الأصل الكفر، وليس الأصل الإيمان. لذا لماذا لا تحاول مليون مرة أن تقوم ليه؟ حتى قال الرجل حارست نفسي 20 سنة ثم حرستني 20 سنة ثم صرنا محروسين. فلماذا لا تحرس نفسك كل ليلة قيام الليل؟ لا تدع على أسوأ الفروض وأسوأ الاحتمالات 10 آيات، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. وإذا كنت من أهل المئة، من صلى ب100 آية كتبه من القانتين العباد، ومن صلى ب1000 آية صلى كتب من المقنطرين. ثانيا بمفهوم الدنيا، كثير منا دخل امتحانات وهو يقينا راسب، كثير منا دخل الثانوية العامة في امتحانات مواد هو لا يحسنها ولا يعلم عنها شيئا إطلاقا ودخل الامتحان. فلماذا دخل؟ فلماذا لا تخوض امتحانات الآخرة؟ إن رجلا من السلف يقول كلمة عجيبة، يقول لو أخبرت أني من أهل النار لم أتوقف على العبادة. قيل له ولما؟ قال حتى لا تلوموني نفسي، فأنا وإن أخبرت أني من أهل النار فلا أتوقف عن قيام الليل، وأنا إن أغلق علي باب قيام الليل بالإطلاق فألم أستطع أن أقيم، لابد أن ألزم الباب. ابن القيم عليه رحمة الله يقول في كلمة اللطيف، يقول امرأة كان معها طفل صغير يبكي، ففتحت الباب وألقته أمام الباب وأغلقت الباب، فظل الطفل يبكي أمام الباب حتى غلمه النوم ولزم الباب. فجاءت الأم تفتح الباب فوجدت الطفل أمامه، فاحتضنته أدخلته. فأنت إلزم الباب، باب قيام الليل، تقوم مرة وتقع 10، تقوم مرة وتقع 100، تقوم 100 وتقع مرة، حتى يكون ديدنك وعادتك، تعود العبادة فإنها لها عادة. أدمن الذكر، أدمن قراءة القرآن، أدمن حفظ كتاب الله، أدمن حفظ البخاري، أدمن، اجعلها إدمان. كثير إن كنت أقول إن كثيرا من المعاصي صارت إدمانا، فلماذا لا نجعل الذكر إدمان؟ لماذا لا نجعل الصلاة إدمان؟ مدمن صلاة، مدمن ذكر. كنت أقول أقصى أمنياتي أني إن لم أصلي الضحى يصيبني صداع، كما لم تشرب قهوة الصباح يصيبك، إذا لم تقل أذكار الصباح يأتيك مغص، فهذا إدمان العبادة. إذن كل منا يسأل نفسه إنت بتعمل إيه؟ إذا كان كسلا فاجعلها حربا على الكسل، إذا كان فشلا فلماذا لا تنتصر على الفشل؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لو نخش هنا المسجد فاضي من قدام خالص وورا زحمة، خش خش خش يا مسيح، خش خش. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كثير منا هو ما بيعملش حاجة عشان الكسل وعلشان الفشل. الثالثة الخطأ، الخطأ. إذا أتيت بك وأنت تحمل كتاب الله فقلت لك لما تتقدم تصلي بالناس، فتقول مخافة الخطأ، إني أخاف أن أخطئ في كتاب الله. ومن لم يخطئ في كتاب الله؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نسيت آية كذا وكذا فذكرنيها فلان ابن فلان. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وسلم فقال له ذا اليدين: قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت الصلاة وما نسيت، وهو رسول الله. إذا لماذا لا تخطئ؟ ومن منا لا يخطئ وكل ابن آدم خطأ. إذا الخطأ ليس باعثا على ترك العمل. كثير منهم، وهذه لابد أن تكون مسلم، عنده علم. إياك أن تقول أني لا أعلم شيئا من دين الله، إياك. كل يعلم، وكل يعلم الكثير، وكل يستطيع أن يتكلم، وكل يستطيع أن يدعو إلى دين الله. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أعان على خير فله مثل أجره، وبلغوا عني ولو آية. إن كثيرا من المساجد، كنت في الأسبوع الماضي أتحرك لخطبة جمعة، فاكتشفت أن بين كل مسجد ومسجد مسجد، فالمساجد كثر. فلو جلست 5 دقائق بعد الصلاة لتعلم الناس آية من كتاب الله، أو تعلم الناس حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تعلم الناس عبادة من عبادات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخيل أن كل هؤلاء في ميزان حسناته. كثير من الناس يقول أخف الخطأ، تخطئ. وهل يتعلم الإنسان إلا من خطأ؟ ومن كان صوابا مطلقا لابد أن تخطئ، ولا بد أن تكون لك زلات، ولا بد. الأصل في الناس أنهم سيتكلمون فيك سواء كنت صوابا أو كنت مخطئا، فهذه لا تعنيكها بالمرة، فأنت تنطلق في الدعوة. فلماذا لا أكون إماما لمسجد؟ تخيل أنك جئت بأنك تأم الناس 50 سنة، 40 سنة، 30 سنة. جئت، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن 12 سنة. ركز، أنا لا أنظر إلى الأجر، ولكن أنظر إلى أن المؤذن ظل يؤذن كم؟ 12 سنة. كتب له بكل أذان 60 حسنة، وبكل إقامة 30 حسنة. هو ظل يؤذن كم سنة؟ 12 سنة. كم أذنت أنت؟ ظل يخطب الجمعة 50 سنة. ماذا تفعل أنت؟ أنا أخاف الخطأ. نقول وخذ هذه أمثلة في منتهى البساطة. أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان في حرب، وكان هناك رجل من الكفار لا يدع شاردة ولا وريد، بمعنى أنه كان يقاتل، فإذا رأى جريحا أجهز له قتل، وإذا رأى من قتل لا يدع شاردة. فأدركه أسامة ورجل آخر، فلما أدركه أسامة رضي الله عنه هم أن يعلوه بالرمح، فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله. فتراجع الآخر وضربه أسامة رضي الله عنه بالرمح فقتله. فلما ذهب وقص على النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعد إذ قالها؟ قال: قالها متعوزا. قال: هل شققت عن قلبه؟ هل شققت عن قلبه؟ قال: فما زال يؤنبني حتى ظننت أني لم أكن، حتى وددت أني لم أكن أسلمت قبله. وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل توقف أسامة عن القتال؟ لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم عقد له لواء ليكون قائد جيش وهو عمره 18 سنة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم واللواء معقود له، وأخرج الجيش أبو بكر رضي الله عنه. هل توقف عن القتال مع أنه قال وددت لم لو أكن أسلمت لو أكن أسلمت قبله؟ القتال في الأشهر الحرم، صحابة قاتلوا في الأشهر الحرم، فأنزل الله سبحانه وتعالى وقتال فيه كبير، هل توقف عن القتال؟ خالد بن الوليد لما تزوج المرأة هل توقف عن القتال؟ إطلاقا. شيخ الإسلام كفر في كم مسألة، هل توقف عن العلم وعن إلقاء العلم وعن تبليغ العلم؟ إطلاقا. فتأتي أنت وتقول أخطأ في مسألة فيكفرني. الأصل أن الناس إذا ناقدتهم ناقدوك. هذه كلمة أبو مسلم الخلواني، أبو مسلم الخولاني، قال إن الناس إذا ناقدتهم ناقدوك، وإذا سببتهم سببوك، وإن تركتهم لم يتركوك. فلماذا لا تقوم بدعوة خطبة الجمعة؟ لماذا لا تقوم بدرس وأنت عندك المؤهلات؟ إن من القصص الطريفة التي كنا نحكيها قديما أن رجلا بقالا كان في المسجد فسمع الشيخ يقول حديث رسول الله كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فذهب الرجل إلى امرأته فقال لامرأته أتدرين؟ قالت نعم. قال كلمتان خفيفتان. فكان كلما أراد أن يبيع شيئا لأحد قال له كلمتان خفيفتان. لما مريض كانت غيبوبة، فلما أفاق وجد الطبيب فوق رأسه، فقال له أيها الطبيب كلمتان. فلعل آليات الدعوة البسيطة التي تملكها تكون حملا لك تحملك إلى الجنة. اخطأ، لماذا لا تخطئ؟ اخطأ ثم تعلم من خطأ، اقرأ وتعلم وذاكر وادرس وابحث وجرب، ستفشل مرة وتخطئ مرات ثم تنجح مرة وتفشل عشرات وتنجح مرة تخطئ مرة وتصيب آلاف المرات. إذن كثير منا لا يفعل شيئا الإطلاقا بسبب الثلاثة أشياء، وهذا ليس حصرا، الأسباب كثر. واحد الكسل، فإياك والكسل، قم فبادر، بادر الموت. إن رجلا كان في سكرات الموت فسمع المؤذن فقام، قيل له ما ستفعل؟ قال أبادر الموت. فأنت بادر الموت، إنك لا تدري متى يأتيك الموت. ثم الثانية، الأولى العجز، الثانية الفشل، افشل وتعلم من فشلك، اخطأ، الثالثة وتعلم من خطائك. المهم أنك إذا جئت لتضع رأسك على وسادك على وسادتك يسرك يومك، إذا جئت يوم القيامة اقرأ كتابك تسرك صحيفتك. إياكم والعجز، دائما سل نفسك أنت بتعمل إيه، فإذا كنت فارغا فانشغل بطاعة الله. خذها قاعدة مني، من انشغل بالله شغله به، ومن انشغل بغير الله شغله بمن شغل به. من انشغل بالله شغله به، ومن انشغل بغير الله شغله بما انشغل به. أسأل الله الجليل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على نبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا لأفضل الأقوال والأحوال والأعمال، لا يهدي لأفضلها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف السيئة إلا أنت. رب نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. رب اجعلنا لك ذكرين، يا رب اجعلنا لك ذكرين، يا رب اجعلنا لك ذكرين. اللهم إنا نسألك ألسنة ذاكرة وقلوبا شاكرة وأجسادا على البلاء صابرة. اللهم إنا نسألك ألسنة تلهج بذكرك. اللهم اجعل ذكرنا لك سجية. اللهم اجعل ذكرنا لك طبعا. اللهم اجري